الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروس شرح العقيدة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نتناولها بشيء من التعليق وما تيسر من الشرح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع مما يعلم به مذهبهم. وروى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو من الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، أحد أئمة السنة في زمان، قاضي بيروت ومفتيها، وكان رجل العامة والخاصة، ومشهور برسائله إلى الملوك والأمراء والسلاطين، كانت رسائل نافعة يكتبها رحمه الله تعالى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من باب التوجيه والنصيحة، لا من باب الإثارة والخروج، إنما يحب لهم الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكان ناصحا بحق رحمه الله تعالى. مات في الحمام، أدخلته زوجته الحمام وأغلقت الباب فنسي. ومعنى الحمام أي حمام البخار. إذن مات خلقا، مات مخنوقا رحمه الله تعالى. كان يقول: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول، عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي، وإنك لعلى هدى مستقيم. هذا الأوزاعي الإمام أبو عمرو عبد الرحمن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول ماذا؟ نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: خلال تلميذ أحمد جمع كتاب السنة. نعم. سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. وروي مكحول الدمشقي إمام من أئمة الشام. نعم. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس. الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي. نعم. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس. انت جعل الكاس ده إريال ولا في ناس بيعملوا إريال؟ اي نعم. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. الأخبار التي جاءت في الصفات يعجب أحدكم يعجب ربكم من رجلين يقتل أحدهم الله يعجب صفة العجب معنى يا أخوان يضحك ربكم طيب أحاديث ينزل ربكم الثلث الأخير من الليل أحاديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وما كان على هذه الشكلة من أحاديث الصفات ما موقف السلف من هذه الأحاديث هل أولوها وعطلوها أم جحدوها نفوها أم أثبتوها على وجه الله كله أو مثلوا الخلق مخلوق عشوا كلا أن يفعل هذا الشر فهذا يدلنا على أهمية اتباع مذهب السلف نعم قال فقالوا أمروها كما جاءت وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف أمروها بلا كما جاءت بلا كيف أي بلا تكييف منك أيها القارئ أمروها كما جاءت أي أجروها على ظاهرها بدون تأويل معنى؟ نعم قال في الحاشية قال الألباني في مختصر العلو إسناده صحيح قال فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم بلا كيف رد على الممثلة والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعين من هم الأربعة؟ عبد الرحمن من هم الأربعة؟ مالك مالك ها؟ وأحمد لا احنا عايزين الأربعة اللي هم أصل أحمد بعد من بعد لا عايزين الأربعة اللي هم مالك والثوري والأوزاعي والليث من مصر وضعنا؟ نعم قال وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أن الجهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك ومن طبقتهم حمال ولذلك كان ابن القيم يقول إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتان جهم ابن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان فالعطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن هذا جهم بن صفوان نسبت إليه عقيدة الجهمية مع أنها أصلها من الجعل لكن الجعل لم ينظر عليها كما كافح ونافح الجهم الجهم أظهرها ونظر عليه وجادل من أجلها لينصرها فنسبت إليه لأنه هو الذي أشهرها عمليا وجدلا ونظرا ونقاشا وتدليلا إلى آخره نعم شخنا كنت كاذبة الذي حدثتني لا معنى لسقام حقيقي هذا أسلوب يتبع الشعراء أسلوب يتبع الشعراء موجود يعني في موقف لا غبار عليه ومن طبقاته أحيانا الشعر يتخيل شخصية يخاطبها وهذا منها نعم قال ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وأمثالهما روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة أمره الآن يذكر كلام السلف الصالح بدأ بذكر الأوزاعي معنا أخوان ثم الآن سيذكر لنا كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد في باب الصفات ما موقفنا من نصوص الصفات ماذا سنفعل نعم قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بيستدل بكلام عمر بن عبد العزيز نعم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عمر بن عبد العزيز وهو يعد المجدد على رأس المئة الأولى عمر رضي الله عنه. نعم. شيخ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر لأنها يعني حكمها رفع هو يحكي شيئا يعني استنباط من نصوص مش معنى انه بيروي حديث هو يعني بيحكي لنا حكما استنبطه لانه هو امام مجتهد. نعم. قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الامر بعده سننا الاخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله زي ما تقول سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان مثلا أو سن لنا عمر لنا قيام رمضان مش معناه حديث مرسل أو مرفوع ده من باب استنباط استقراء للنصوص. نعم. قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. نعم. ليس لأحد من خلق الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها من اهتدى بها ولا النظر في شيء خالف يعني لا تنظر في كتب علم الكلام الفلسفة والمنطق يزيغ قلبك وتنفر عن السنة وتعرض عنها بعد ذلك لأنها تورث القسوة في القلب والزيغ في الفهم فتكون مزلة أقدام ومضلة الأفهام. إنما احصر نفسك في النبع الصافي والمصدر المعين النقي خذ من كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف. أما إذا تركت هذا فيخشى عليك. نعم. قال من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه هذا كلام عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله كلام متين. نعم. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة الخلال في السنة معنا يا إخوان فضل. عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك كان بالمدينة ربيعة الرأي ربيعة بن أبي بن أبي عبد الرحمن ولا أبو عبد الرحمن اسمه فروق. نعم. قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول يعني الشيخ الإسلام بدأ بإثبات صفة العلو وكون الله على العرش هذه أول الصفات التي يريد ذكرها في هذا الكتاب معنى يا إخوان بدأ بهذا إثبات وتقرير علو الله عز وجل على خلقه واستوائه على العرش وأن هذه من أهم مسائل المعتقد. نعم. قدم بها أولا لكثرة خلافها وشدة خلافها بين أهل السنة والمبتدعة من الأشاعرة والجهمية وغيرهم. الأمر الثاني كثرة الأدلة فيها إثبات العلو كثيرة أدلة كثيرة. ثاني شيء هذا أمر في الفطرة. ثالث شيء أجمع العقلاء على هذا الأنبياء والمرسلون جميعا كانوا يعلمون الناس هذا حتى موسى عليه السلام كان يخاطب فرعون بهذا وفرعون بعناده قال يا من ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذبا معنى كان موسى عليه السلام يخبره بأن الله في العلو فمن هذا لهذا وغيره بدأ بتقرير هذا الباب وهذا المبحث معنا يا إخوان. نعم. قال وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه منها ما رواه أبو الشيخ الأصفهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى